يفل علينا موسم الحج لهذا العام، وهذا الموسم، هذا الحج، هذا العام أيها السادة الكرام، يأتي بعد أحداث جسام تشهدها المنطقة العربية الزاخرة، والزاخرة بالذال وبالزين، بالمسلمين وبأعداد هائلة من المسلمين يتجمعون في هذه الرقعة العربية الممتدة من الخليج إلى المحيط. موسم الحج هذا العام يأتي بعد عدة ثورات قامت، وعدة ثورات قائمة الآن لم ترس بعد، وبعد ما يسمى في وكالات الأنباء وعلى ألسنة بعض الساسة بالربيع العربي أو بربيع الثورات العربية. ولا شك أن هناك تشابها أيها السادة بين الثورة وبين ما يجري في موسم الحج، مع الفارق الذي سنبينه.